إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم صور صورة، أي جعل له صورة مجسمة أو رسمه على الورق أو الحائط ونحوهما بالقلم أو بآلة التصوير. وتحلم أي ادعى الرؤيا كاذبة. وكلف أي كلفه أمرا، أي فرض عليه أمرا ذا مشقة. والمراد هنا أنه يكلف ولكنه لا يستطيع فيستمر تعذيبه. لن ينفخ فيه أي ليس بنافخ فيه أبدا. يعقد بين شعيرتين يصل إحداهما بالأخرى بعقدة تمسكها، ولا يستطيع فعل هذا فيستمر تعذيبه. من استمع إلى حديث قوم، استمع يستمع إليه، سمع وأصغى إليه وتنصت عليه. والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف الرصاص المذاب، وقيل هو خالص الرصاص. هذا الحديث اشتمل على حرمة ثلاثة أعمال: أولها جعل صورة مجسمة أو رسم ذي روح، وثانيها ادعاء الرؤيا كاذبة، وثالثها الإصغاء إلى حديث قوم بدون إذن منهم. وفي الحديث أن من خرج عن وصف العبودية استحق العقوبة بقدر خروجه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على السرير. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن مضارب هو عبيد الله بن مضارب، قال عنه الذهبي في الميزان لا يعرف، عن العريان بن الهيثم وهو مجهول أيضا، كما حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل قال: وفد أبي إلى معاوية وأنا غلام، فلما دخل عليه قال: مرحبا مرحبا، ورجل قاعد معه على السرير. قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ قال: هذا سيد أهل المشرق، وهذا الهيثم بن الأسود. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منه. ثم قال: يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل. الإسناد ضعيف كما مر، لأن عبيد الله ابن مضارب لا يعرف، وكذا العريان بن الهيثم مجهول. وما فيه من المعاني بعضها ثبت من غير هذا الطريق، كاستحباب الترحيب بالزائر، وكجواز الجلوس على السرير. وأما أخبار خروج الدجال من أرض العراق فقد ورد في رواية الطبراني أنها مدينة الكوفة ذات سباخ ونخل، ولكن الحديث ضعيف موقوف. والعريان بن الهيثم أحد الأشراف من العراق، وأبوه الهيثم بن الأسود النخعي الكوفي من خيار التابعين. وأما الأرض ذات الشجر والنخل فالمراد بها الكوفة كما ورد في رواية الطبراني، والحديث ضعيف موقوف كما مر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية قال: جلست مع ابن عباس على سرير، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال: فأقمت عنده شهرين. وقد أخرج المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه. ويفهم منه ومن الذي قبله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجلس ضيوفه على السرير معه، ويفهم منه إكرام الضيف وإعاشته ليحس بالراحة والأنس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وهذا الحديث حديث حسن، يونس بن بكير حسن الحديث كما قال الذهبي في الميزان، وأخرجه البيهقي في الكبرى بتمامه، وأخرج المرفوع منه المصنف رحمه الله تعالى. وأبرد بالصلاة أي صلاة الظهر، لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها، وبكر بالصلاة عجل بها. أفهذا الحديث أن أنس بن مالك كان يجلس على السرير، وجمهور أهل العلم على أنه يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر وهج الشمس، والعلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود، والحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع من المصلي. وقال بعضهم إن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقالوا معنى أبردوا أي صلوا في أول الوقت أقدم من برد النهار وهو أوله. وكذلك استدلوا بحديث خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا، رواه مسلم. وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. وقد أجاب الحافظ رحمه الله عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو أنه منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع بعض العلماء بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل. وعلى الإمام إزالة أسباب التشويش عن المصلي بكل ما يمكن محافظة على خشوعه، ولأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قال حدثنا أنس بن مالك قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف لا بين جلده وبين السرير ثوب، فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وفي رواية: فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. والحديث صحيح لغيره، في الإسناد مبارك هو ابن فضالة وهو صدوق مدلس، لكنه صرح بالتحديث، وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق مبارك به، وأخرج نحوه مسلم في أثناء حديث طويل من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر، وأخرج نحوه المصنف ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وهو على سرير مرمول، المرمول المنسود، وإنما أثرت فيه لحمة الحصير لكونها مرتفعة. وأما الشريط فالحبل المفتول وينسج به السرير، وأما الحشو فحشى الوسادة ونحوها يحشو حشوى، أي ملأها بالقطن ونحوه، يعيثان يفسدان ويتلفان بالتبذير ويعيشان معروف. في الحديث إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزهده فيها، وفيه الحث على عدم استعمال الفرش المريحة، لأنها تحدث الخمول وكثرة النوم والغفلة عن الله. وفي الحديث اعتناء الصحابة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم الشديد له صلى الله عليه وسلم، إذ جرى الدمع من عيني عمر عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير خشن ليس عليه فراش يحميه من خشونة الحصير أو السرير. وفيه وجوب الالتجاء إلى الله، ووجوب السعي لنجاح الآخرة، والابتعاد عن غرور النفس وزخرف الدنيا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد: أراه خشبا أسود حسبه حديدا، فقعد عليه، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتم خطبته آخرها. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وخلت أي ظننت. وفيه الاستحباب أن يختار السائل أحسن وأحلى أسلوب لسؤال العالم، كما كان من أسلوب أبي رفاعة إذ قال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الجم، ومعاملته الطيبة، وسلوكه الحسن مع عامة المسلمين. وفيه قعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي لإبلاغ كلامه إلى من هم بعيدون عنه، وليتمكن الصحابة من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد. وفيه جواز قطع الخطبة لمصلحة دينية، فقد اتفق العلماء على أن الغريب كان يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال: رأيت ابن عمر جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر. وموسى بن دهقان ضعيف، فالإسناد إسناد ضعيف لا يثبت. وأما الجلوس على السرير فليس منافيا للتواضع، بل هو من إظهار أثر نعمة الله على العبد، وذلك مندوب، وقد مر ما يدل على ذلك من الأحاديث. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن أبيه، أي روى وكيع عن أبيه، عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وإسناده حسن، فالجراح بن مليح صدوق يهم، وعمران بن مسلم صدوق ربما وهم، وسيأتي من طريق سفيان عن عمران بن مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معه. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت سعيدا المقبوري يقول مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم في صدري فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما فقلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن أبي شيبة والخرائطي في مكارم الأخلاق. وفيه أن التناجي مباح شرعا بشرط أن لا يكون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول. وفيه عدم جواز التدخل بين المتناجيين وعدم القيام عندهما في حال تناجيهما. وفيه أن ترك ما يؤذي المسلم مطلوب. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيره. وهو صحيح الإسناد موقوفا وقد صح مرفوعا في الحديث الذي تقدم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة أي إن كانت ذات روح كلف أن ينفخ فيها وعذب أي كلف أن ينفخ فيها الروح. وفي نسخ الأدب كلف أن ينفخ فيه ولن ينفخ فيه. وفي صحيح المصنف فيها ولن ينفخ فيها أي لن يقدر على ذلك والتكليف للتعذيب. ومن تحلم أي تكلف الحلم لأن باب التفعول للتكلف. وفي الحديث المتفق عليه من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهم أي كلف على صيغة المجهول أي يوم القيامة أي يعذب بذلك وذلك التكليف نوع من العذاب. ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه أي لا يحبون استماعه. وفي الصحيح صحيح المصنف ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه. وفي لفظ لابن عباس رضي الله عنهما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك أي الرصاص المذاب أو الرصاص الأبيض وقيل الأسود وقيل الخالص من الرصاص. وذكر رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال جلست مع ابن عباس على سرير. بوب لذلك بقوله رحمه الله باب الجلوس على السرير. فلعله بذكر هذا الأثر وبهذا التبويب يريد أن يقول إنه لا حرج من الجلوس على السرير وقد ثبتت مشروعية ذلك. وفي رواية عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره. قال أبو العالية كان ابن عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه ويقول هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. وفيه أنه يستحب للعالم إكرام الكبير القدر من جلسائه ويستحب له رفع مجلسه. وسبب قعود أبي جمرة ما جاء في صحيح مسلم قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. ومعنى الترجمة التعبير عن لغة بلغة. قيل إنه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم به. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم ونحو ذلك. وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا فليست الترجمة بمخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى. فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة. فقال لي أقم عندي أي توطن عندي لتساعدني على فهم كلام السائل. إما أنه كان يترجم لابن عباس مراد السائل الأعجمي وبالعكس وإما أنه كان يفهم من يغمض عليه الشيء ويبلغ عنه حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت عنده شهرين، وسهما نصيبا، والجمع سهمان بالضم. وذكر الإمام رحمه الله تعالى عن خالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على سرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أي بصلاة الظهر، والمراد التأخير. وفي الحديث المتفق عليه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفيح سطوع الحر وفورانه. وإذا كان البرد بكر بالصلاة أي عجل بها، أي بعد دخول الوقت، فلا يفعل ذلك قبل الزوال. كما أن المراد بالإبراد والتأخير عدم خروج وقتها، فعلى الإمام إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع. وذكر الإمام رحمه الله حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول، أي منسود بشريط هو قوس ورق النخل ونحوه، مفتول يشرط به السرير ونحوه، تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلده وبين السرير ثوب من أدم أي من جلد. وفي الصحيحين: فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ وساق الحديث. وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا، أن يكون لهم نعيمها والتمتع بزهرتها ونضرتها ولذتها، ولا يكون لهم في الآخرة نصيب ولنا الآخرة، يعني الأنبياء والمؤمنين؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك، لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية، فلا تبكي ولا تحزن. قال الإمام رحمه الله: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. أخرجه المصنف في صحيحه، وأخرجه مسلم في صحيحه. لا يتناجى اثنان أي لا يتكلمان سرا. وفيه النهي عن تناجي الاثنين في حال وجود الثالث على سبيل التحريم، لأن ذلك يؤذي الثالث ويحزنه ويدخل في قلبه الشك والبغض لهما. وإيذاء المؤمنين حرام بنص القرآن المجيد. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الإمام رحمه الله: باب إذا كانوا أربعة. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله: وحدثني أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلنا: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضر. وهو حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. إذا كانت الجماعة ثلاثة فلا يجوز تناجي الاثنين دون الثالث كما مر آنفا، ولا بأس في تناجي الاثنين دون الاثنين إذا كانوا أربعة، لأن سبب النهي قد زال عند الاختلاط. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. والحديث في الصحيحين: حتى يختلطوا أي ثلاثة مع غيرهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس. وإسناده صحيح. فإذا زاد عدد الموجودين عن الثلاثة جاز تناجي اثنين كما مر آنفا. وفيه مشروعية الاستئذان وقت القيام من المجلس. قال الإمام رحمه الله: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. فيه كما مر مشروعية الاستئذان وقت القيام من المجلس. دليله: حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعته عن أبي بردة عن أبي موسى قال: جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام. فقلت: فإذا شئت. فقام فاتبعته حتى بلغ الباب. رواه ابن أبي شيبة والإسناد ضعيف. فأشعث هو ابن سوار ضعيف. الإمام رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت: يا رسول الله. رجل غريب، فيه الابتداء بالنكرة الموصوفة، إذ رجل نكرة وغريب صفة، فساغ بذلك الابتداء. جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالمة. وفيه أيضا تواضعه وعدم استحيائه من ذكر ما فيه من داء للاستطباب، فأقبل إلي وترك خطبته. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه له. وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. ففيه المبادرة إلى جواب المستفتي، وفيه تقديم أهم الأمور فأهمها. ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهم. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فهذا مما يؤكد القاعدة الجليلة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكيف بمن يؤخر لعرض زائل أو لدنيا فانية؟ فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا، أي حسبت. وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حميد: أراه خشبا أسود، أي لقدمه، حسبه حديدا. فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وظاهر هذا في أنه لم يعدها صلى الله عليه وسلم بل استأنفه. وعلاقة الحديث بالباب وهو الجلوس على السرير من جهة قعود النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي، إذ هو من نوعه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري، فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما، ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما. لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد، دل ذلك على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، فلا ينبغي لداخل أن يقعد عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذي الغير مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. قال: فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وهذا لا يجوز، ولو رجى سماع الخير فينبغي الاستئذان لما سبق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد على ذلك بما أخبره الله جل وعلا به: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيره. فالذي آثر الاستمتاع بالمعصية بالأذن يكون عقابه وعذابه فيهما، كما كره الناس أن يستمع حديثهم فكذلك ينبغي لهم أن يراعوا مشاعر غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على هذا الأمر العظيم، إذ هو من حق المسلم كما في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أي لا يتحدثان سرا منفردين عنه. والتعليل في الحديث الذي بعده، فإنه يحزنه ذلك، أي يقع في نفسه من ذلك ما يحزن لأجله، إذ يقدر في نفسه أن حديثهما عنه مما يكره، أو أنهم لم يروه أهلا لأن يشركوه في حديثهم إلى غير ذلك من تسويلات النفس وأحاديث الشيطان. وأما إذا كانوا أربعة فلا يضره، لأنه قد حصل الاختلاط فدفع التوهم الحاصل بين الثلاثة. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا لا يجلس على حرف الشمس، ذكر فيه عن قيس عن أبيه هو أبو حازم البجلي أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الظل ففعل. وفي السلسلة الصحيحة نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان. والضح ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، أي أن يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل. قال الإمام رحمه الله تعالى باب لا يجلس على حرف الشمس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. والحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. وفيه أن القيام في الشمس منهي عنه، يسبب ضعف البدن وقد يصاب بالسموم لذا نهى الشارع عنه. قال الإمام رحمه الله باب الاحتباء في الثوب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهم من غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح وكذا مسلم في صحيحه. والنهي عن الملامسة والمنابذة في البيع، الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن لبستين هما اشتمال الصماء، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. وأما الاحتباء بالثوب فأن يجلس على إليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، ثم يدير ثوبا على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ما سبق ليستند فتبدو عورته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين. قال الإمام رحمه الله باب من ألقي له وسادة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5؟ قلت يا رسول الله. قال 7؟ قلت يا رسول الله. قال 9؟ قلت يا رسول الله. قال 11؟ قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. والحديث في الصحيحين، وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يناسب حال عامته، وفيه جواز إخبار الرجل عن أعماله الصالحة ومحاسن أعماله التي يأتي بها في حياته اليومية. والظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن لعبد الله بن عمرو الاقتصار على صوم 3 أيام من كل شهر، فهو الأفضل لعامة المسلمين. وفيه الإشارة إلى أن الخير كل الخير في التمسك بما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة. وفيه تواضع الزائر بجلوسه على الأرض دون ما يفرش له، وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع وترك الاستئثار على صاحب المنزل. وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في غالب أحوالهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وهذا يثبت من حديث ابن عمرو فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فألقيت وسادة له، يترشح من هذه الجملة إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليه. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الدعاء والبيهقي في المدخل إلى السنن من طريق مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه مسلم من طريق شعبة به، وليس فيه ذكر القطيفة. وفيه دليل على العناية الفائقة بتكريم الزائر من جهة الفرش والطعام وكل ما يلزمه، وكيف إذا كان الزائر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب المنزل أحد أصحابه الكرام الذين كانوا يمسحون بصاقه ونخاعته على أجسادهم ويؤثرونه على أنفسهم ويحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم رضوان الله عليهم أجمعين. القطيفة الكساء له خمل، والجمع القطائف. ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في النهي عن لبستين وبيعتين، واللبسة الهيئة والحالة، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست أنا ثوبك فقد وجب البيع، ويكون ذلك قاطعا للخيار. الملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، ويكون ذلك قاطعا للخيار. وأما المنابذة فأن يقول الرجل لصاحبه انبذ لي الثوب أو انبذه إليك ليجب البيع، أي ليقطع الخيار، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر أي بلا تأمل، فيلزم بذلك النبذ وبتلك الملامسة، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض كما في لفظ الصحيحين. واللبستان اشتمال الصماء، وهو افتعال من الشملة اشتمال، والصماء كساء يتغطى به ويتلفف فيه، وأن يجلل بثوبه جسده لا يرفع منه جانبا فيخرج يده. ومعنى النهي أنه لا يقدر على الاحتراس من شيء بيده لو أصابه، أن يتجلل يتغطى الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا. وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس لها خرق ولا صدع، وهو أن يتغطى كما يقول الفقهاء بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه عن أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. ذكر الإمام رحمه الله ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صوم عبد الله، فدخل عليه فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف، فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. وقد راجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن صيامه رجاء ألا يشق على نفسه، حتى بلغ به صيام داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومضى الأمر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. فلما كبر عبد الله بعد كان لا يستطيع أن يأتي بالصوم على هذه الصفة، فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا وجد قوة سرد الصوم، ثم إنه بعد ذلك يفطر الأيام التي صامها مما لا يوافق صوم يوم وإفطار يوم، ويقول يا ليتنا كنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، وأن يرحمنا وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.